قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أهل الزكاة: قال: من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أهل الزكاة في الدرس الماضي الذين يستحقون الزكاة والذين سماهم الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وبين المؤلف معنى أو المقصود من كل صنف، فبين الفقير أنه الذي ليس عنده حاجة تكفيه أو ليس له شيء مطلقا، وأن المسكين أحسن منه حالا، وبين الغارم وابن السبيل والمقصود في سبيل الله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. ثم أراد أن يبين هنا أن من كان ذا عيال فيعطى ما يكفيه وإياهم، لأن ليس المقصود الشخص بحد ذاته بل هو ومن تعلق به. فإذا كان صاحب البيت وهو فقير فزوجته متعلقة به وأولاده متعلقون به، فهؤلاء ممن تجب نفقتهم عليه. فإذا كان فقيرا فينبغي أن يعطى ما يسد حاجته وحاجتهم من الأكل والشرب واللباس والأمور التي لا بد لهم منها. وذكرنا أن هذا يختلف من وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد بحسب أعراف الناس. فيعطى ما يكفيه ومن تلزمه نفقته إلى سنة، إلى سنة، لأن الزكاة الواجبة إنما تجب من الحول إلى الحول. فينبغي أن يعطى من المبلغ من مال الزكاة ما يكفيه إلى سنة. نعم. أو يجوز صرفها إلى صنف واحد؟ يجوز أن تصرف إلى صنف واحد، ويدل لهذا ما ورد في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه عندما تبين فقره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد لزمته كفارة الوضع في رمضان إطعام 60 مسكين، فبين للرسول عليه السلام لا يجد شيء من ذلك، فقال له: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. فالرسول عليه السلام هنا أمره أن ينطلق إلى صاحب الصدقة وأن يصرف صدقة بني زريق، تصرف كلها لهذا الإنسان، ولم يقل ما يخص الفقراء أو يخص المساكين. فدل هذا على أنها يجوز أن تصرف على صنف واحد، لكن لا شك أن التنسيق واجب أو ينبغي التنسيق، وهذا يكون من قبل ولي الأمر. فإذا كانت الدولة ولاة الأمور فيها ممن يعنون بالزكاة جباية وحفظا في أمانة وصدق وقسمتها على مستحقيها، فلا شك أن هذا الذي ينبغي، فيساوي بين الفقراء، فلا يستأثر بها بعض الفقراء دون بعض، أو الفقراء دون المساكين، أو المساكين دون الفقراء، أو يستأثرون بها دون الغارمين وأبناء السبيل، أو يعطلون ما يجب في سبيل الله من دعم للجهاد وما يلزم له. فهذه وظيفة ولي الأمر، أنه يجمع الزكوات ويقسمها بعدل وإنصاف. ولذلك كانت الزكوات تجمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتصرف فيها ويعطي المستحقين ويرصد منها شيء للجهاد إلى آخره. نعم. إذا ترى هذا رجع إلى الإمام ينسقها أو من لا شك أن من واجبات ولي الأمر، واجبات الإمام أن ينسق، لأنه قد يعني الناس يتواردون على صنف واحد، وبعض الفقراء قد لا يعني للأسف يكون عنده نوع من ضعف النفس فيقبض الصدقات، وإن كان قد قبض من الصدقات ما ارتفع به من درجة الفقر إلى حد الغنى فلا يبالي، فيأخذ والناس يظنونه على الحالة التي يظنونها من الفقر، فيستأثر بكثير من الزكوات ويكون على حساب فقراء آخرين. فولي الأمر بالتنظيم والتحري، وكذلك نفس المتصدق الذي يخرج زكاته من رجل عادي أو رجل أعمال وتاجر، ينبغي أن يتحرى ويتحقق ويتأكد، لأن النفوس كما لا يخفى مجبولة على المال، وقل من يقتصر على حاجته، هذا للأسف قليل في الناس. فلذلك ينبغي لمن يتولى زكاته بنفسه أن يتحرى المستحقين لها حقيقة، المحتاجين أو الأكثر حاجة من غيرهم. نعم. قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. يسن إلى الأقارب، لأن الأقارب كما جاء في الحديث حديث أنس وغيره، الصدقة على القريب نتان: صدقة وصلة، وآت ذا القربى حقه والمسكين. فبدأ بذي القربى، فكونك تعطي القريب وتبادر بأن تعطيه من زكاتك الواجبة، لكن بشرط ألا يكون مما تلزمك نفقته. إذا كانت تلزمك نفقته فالزكاة كنوع من التهرب أحيانا، حتى يعني تستكفي بها عن النفقة الواجبة، وهذا لا يجوز. فنفقته واجبة عليك من وجه آخر، فكونك تخرج الزكاة حتى تتخلص من نفقته هذا لا يصلح، لأن النفقة واجبة. فإذا كان من أبنائك الذين تعولهم، أو أيتام من أبناء أخيك، أو من أقاربك الذين لا أحد ينفق عليهم إلا أنت، انقطعت بهم السبل وانقطعت العصبات فأنت عصبتهم وأنت الذي ترثهم لو ماتوا، ففي هذه الحالة القاعدة الغنم بالغنم، فيجب عليك أن تنفق عليهم ولا تعطيهم من الزكاة الواجبة. لكن إن كان حالة المزكي ضعيفة وينفق عليهم، لكن النفقة لا تكاد تسد حاجتهم وعنده شيء من الزكاة، ففي هذه الحالة بعض أهل العلم يرخصون في هذه الحالة ويرون أنه لا حرج، يعطيهم من الزكاة. لكن بالنسبة للقريب أيضا ينبغي أن نلاحظ أنه إذا دفع الزكاة إليه ينبغي أن تكون حاجة القريب ودرجته من الفقر كدرجة الأجنبي عنه، متساوين في الفقر أو متقاربين. أما إذا كان أقرباؤه حالهم أحسن وفقرهم أقل مسكنتهم أقل، فيؤثر بها أقاربه ويترك الفقراء المدقعين الذين لا يجدون شيئا، فهذا لا، لأن الأصل أن الصدقات كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فإذا تساوى أقاربه والآخرون في الفقر والمسكنة، ففي هذه الحالة لا شك أنه يبدأ بأقاربه وتكون صدقة وصلة. حضرة الشيخ، ضابط لزوم النفقة؟ لزوم النفقة تلزم بالقرابة بأن يكون من عصباته، إما من عمودي النسب أو من الحواشي من الإخوان وأبناء الإخوان، وأن لا يكون هناك من هو أولى منه بالإنفاق، أولى منه بالإنفاق. فلو كان هناك أبناء أخ له فقراء وأبوهم موجود، أخوه موجود وممكن ينفق عليهم، فلا تلزمك نفقة أبناء أخيك، لأن الذي تلزمه نفقتهم وهو أبوهم الذي هو أخوك موجود وغني. لكن لو افترض أن هذا الأب أخو هذا المتصدق شحيح وبخيل ويقتر على أبنائه، ففي هذه الحالة لو أنفقت عليهم أو أعطيتهم من زكاتك فلا حرج، لأن النفقة لا تلزمك لأنها تلزم أخاك الذي هو أبوهم. قال: فصل: ولا تدفع إلى هاشمي. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. لما بين المؤلف رحمه الله من الذين تدفع عليهم الزكاة وهم الأصناف الثمانية، من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، أراد أن بيانا وزيادة في البيان أن يبين من لا تدفع إليهم ولو وجدت فيهم الأوصاف المذكورة في الآية، ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين ولو كانوا غارمين ولو كانوا ولو كانوا. فمن هؤلاء بنو هاشم وهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وآلهم لا تجوز الصدقة عليهم، صدقة الفرض، صدقة التي هي الفريضة. والنبي عليه السلام والأقربون من آل محمد عليه السلام حتى صدقة التطوع من أهل العلم يرى أنها لا تجوز في حقه، لا تجوز في حقه. أما الزكاة الواجبة ففي شأن آل بني هاشم لا تجوز، لا تجوز لآل بني هاشم وهم آل العباس وآل جعفر وآل عقيل و أبي طالب، لا حمزة لم يخلف رضي الله عنه، وآل علي رضي الله عنهم، نعم، لا لا أبو سفيان، هؤلاء ليسوا من بني عبد شمس، فهؤلاء الخمسة وآل أبي لهب على خلاف فيهم، آل بني أبي لهب لأن أبو لهب خلف هو كافر ومات كافرا وآذى النبي عليه الصلاة والسلام وخلف عتبة ومعتب، فمن أهل العلم من يقول هؤلاء بل يستحقون الزكاة لأنهم لم يكونوا أبوهم لم يكن في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بل كان مؤذيا له ومات كافرا، ومنهم من يدخلهم في عموم ما ورد، أما علمت أن لا تحلنا الصدقة، فجاء في الحديث أن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما التقيا فتشاورا وقال أحدهما للآخر لو أرسلنا هذين الغلامين الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة لو بعثناهما إلى النبي عليه السلام ليعطيهما ويؤمرهما على الصدقة مثل ما يؤمر غيرهم من الناس، فأتى علي رضي الله عنهما في هذا الشأن فقال ما شأنكما؟ قال نريد، قال لا تبعثوهما لا أرى سوف لا يعطيكم شيء، فربيعة بن الحارث كأنه لامه وقال إنما نفست علينا في هذا الأمر، قال ابعثوهما وانتظر الجواب، فانطلق الفضل والمطلب بن ربيعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنت أبو الناس وأنت أفضلنا وقد بلغنا مبلغ النكاح فلو أمرتنا على ما أمرت عليه الناس من هذه الصدقات فنأتي بها مثل ما يأتي الناس ونصيب مثل ما يصيب الناس، فقال إن آل بني هاشم لا تحل لنا الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعاد وانصرف إلى أبويهما وأخبرهما. فبنو هاشم بالإجماع وقال إنها أوساخ الناس، أوساخ الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مر أو أخذ تمرة من تمر الصدقات فوضعها في فيه فنهره عليه الصلاة والسلام وقال له كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة أن لا تحل لنا الصدقة، فهو غلام صغير لم يعفي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وأيضا في حديث أنه رأى تمرة ساقطة قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها أو لأخذتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر متفق عليه أن بني هاشم بأفخاذهم الخمسة آل جعفر وآل العباس وآل علي رضي الله عنهم وآل عقيل وآل أبي لهب أنهم لا تحل لهم الصدقة الواجبة الفريضة لأنها أوساخ الناس، وحتى كما سوف يبين المؤلف ولو كانوا من العاملين عليها لا ينبغي أن يعملوا عليها، لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة أراد أن يعمل حتى يكون من العاملين عليها ويعطون من أجرة العامل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعدهم عن هذه الشبهات. وبنو المطلب أيضا عند بعض أهل العلم يرون أنهم كذلك لا يعطون من الصدقة، والمقصود ببنو المطلب بنو المطلب ابن عبد مناف، بنو المطلب ابن عبد مناف، فهؤلاء منهم من يرى أنهم أيضا لا تحل لهم الصدقة، لأنهم يشتركون مع بني هاشم في الخمس. وهذا يدل له حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، يقول انطلقت، يقول جبير بن مطعم كما جاء عند أحمد وغيره، انطلقت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله أنتم بنو هاشم، يعني لا نقول شيء فيما تأخذون من الخمس، لكن أعطيت إخواننا بني المطلب وحرمتنا، ونحن وهم سواء، لأن عثمان يرجع جده عبد شمس بن عبد مناف، وجبير بن مطعم جده نوفل بن عبد مناف. فقال عليه السلام إن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وفي بعض الروايات شبك عليه السلام بين أصابعه وقال نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. فكان بنو المطلب ممن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسلام وآزروه ونصروه، بخلاف بني عبد شمس الذين هم بنو أمية ورهط أبي سفيان ومعاوية وآل مروان، وبخلاف بني نوفل الذي هو جد جبير بن مطعم. فمن هنا أخذ العلماء أن بني المطلب هم وبنو هاشم سواء، مثلما أنهم يأخذون الخمس لا ينبغي أن يأخذوا الصدقات. ولذلك في حديث العباس لما طلب شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال أليس في الخمس ما يكفيكم، أليس في الخمس ما يكفيكم خمس المغانم خمس الفيء. فمن هذا أخذ بعض العلماء أن بني عبد المطلب لا كذلك لا تحل لهم الصدقة، وأيضا مواليهم. والمقصود بالموالي هم العبيد الذين حررهم وأعتقهم بنو هاشم أو بنو المطلب ابن عبد مناف، فهؤلاء الموالي لا تحل لهم الصدقة. وهذا كما في حديث أبي رافع، وأبو رافع هو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقه رضي الله عنه فكان من موالي النبي عليه السلام. يقول أبو رافع أتى رجل من بني مخزوم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم ليجبي الصدقات، فقال ألا تلحق بي فتصيب من هذه الصدقات؟ يقول أبو رافع رضي الله عنه قلت لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له عرض علي فلان أن أرافقه لجباية الصدقات وأصيب مثل ما يصيب، قال إن بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم منهم، وإن مولى القوم من أنفسهم في بعض الروايات. فيقول أنت منا، أنت منا وحكمك حكمنا. فهذا قالوا دليل على أن موالي بني هاشم وموالي بني مطلب بن عبد مناف كذلك لا تحل لهم الصدقات. لكن أهل العلم يستثنون بالنسبة لهؤلاء أنهم إذا تعطل الخمس لم يدفع لبني هاشم الخمس الذي يدفع لهم من الفيء، ففقراءهم من أين يأكلون؟ قالوا في هذه الحالة لا حرج، ما دام تعطل نصيبهم في الخمس يعطون إذا كانوا فقراء. وكذلك صدقة بني هاشم بعضهم يرى أنها تجوز لبني هاشم، لفقراء بني هاشم، وأنها تختلف عن صدقات غيرهم. إيه نعم. هذا الشيخ صدقة بني هاشم عموما لفقرائهم أو إذا تعطل الخمس؟ الله أعلم أنه إذا تعطل الخمس، إذا لم يكفيهم الخمس، لأنه عليه الصلاة والسلام علل في حديث العباس أليس في الخمس ما يكفيكم، فإذا لم يكن الخمس يكفيهم أو تعطل تماما فهنا العلة يعني موجودة وهي فقر، ولا هناك ما يسد حاجتهم، وقد يكون أفضل من غيرهم في هذه الحالة، لأن لهم منزلة، آل النبي عليه السلام بنو هاشم ينبغي أن تكون لهم في نفوس المسلمين منزلة لمقامهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمسلمين أن يعرف أحدا منهم حقيقة وأنه فقير فلا يساعدوه ويعني يساندوه ويدفع حاجته. إنا قال ولا إلى فقير ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. الفقيرة إذا كانت زوجة لغني منفق فلا تدفع، لأنها لا تكون فقيرة في الحالة، يعني التعبير عن كونها فقيرة هذا فيه نوع من التجوز، لأنها إذا كانت تحت غني منفق فلا تكون فقيرة، عندها مأكلها ومشربها وملبسها وحاجاتها ما دام غني ومنفق. أما لو كان فقيرا فتدفع إليها، أو كان غنيا لكنه مقتر لا ينفق النفقة الكافية فلا حرج أن تدفع إليها، أن تدفع إليها. قال ولا إلى فرعه وأصله ولا إلى عبد وزوج. ولا إلى فرعه وأصله، الفرع الذي لهم أبناؤك وأبناء أبنائك وإن سفلوا، والأصل أبوك وأجدادك وإن علوا، فلا تدفع إليهم الصدقات لأن نفقة هؤلاء واجبة عليك. فكونك تأخذ نصيب الفقراء الأجانب الأباعد وتجعلها بمثابة أو تقوم مقام النفقة الواجبة عليك فهذا تخلص من النفقة الواجبة، تخلص من النفقة الواجبة، فلا يجوز لك هذا لأنك يجب أن تنفق عليهم من غير الصدقة الواجبة. لكن من أهل العلم من يرخص في هذا، من يرخص ويقول هذا يعني ما ورد ما يمنعه، والمقتضي قائم وهم من الفقراء، ما داموا فقراء، وأيضا كما جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة، فإذا كانوا فقراء وخاصة مثل ما قلت قبل قليل ليس عند الأب ما يكفي للنفقة تماما وعنده شيء من الزكاة يعني حد محدود فأراد أن يدفعها إليهم، فبعضهم يرخص في هذا. نعم نعم. والله هذا حقيقة لا شك إشكال، يعني فعلا المسألة ليست الآن يعني مقتصرة على مجرد الأكل والشرب، فهناك فعلا التزامات يعني ابتلي بها الناس في حياتهم خاصة أهل المدن، فتجد الطلاب من عنده أولاد هناك يعني مصروفات مدرسية من المواصلات ومن مصاريف المدارس من الكراسات والأقلام وحوائج الأولاد، فهذه يعاني منها الفقراء أحيانا، فهذه لابد أن تؤخذ، الذي يظهر لي أنه لابد أن تحسب وتؤخذ بعين الاعتبار بقدر مناسب لا يبالغ في شأنها ولا أيضا تهدر إطلاقا، فتؤخذ بعين الاعتبار. ولا إلى عبد وزوج. ولا عبد ولا زوج، العبد الذي هو القن الذي كامل العبودية، فهذا لماذا تعطيه من الزكاة؟ لأنه متعلق بسيده، فأنت إذا أعطيته زكاة كأنك أعطيتها سيده، وسيده هو المجبر على الإنفاق عليه، هو المجبر على الإنفاق عليه في كل ما يتصل به، كما قال عليه السلام إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكتسي أو يلبس أو كما جاء في الحديث. فالسيد يجب عليه أن ينفق على عبده مثل ما ينفق على من تحت يده من أولاده تماما. فكونك تعطي العبد إذا كان فقيرا صدقة فكأنك أعطيتها سيده، ما انتفع بها وحرمت الفقراء المستحقين لها. لكن إن كان سيده فقير ولا يستطيع أن يعني بحاجة إلى هذا العبد، لا يستطيع أن يبيعه يتخلص منه من نفقة، فتعطي السيد والسيد بدوره يعطي العبد منها مثل ما يعطي من تحت يده من أولاده وزوجته. وكذلك الزوج، الزوجة لا تعطي زوجها من صدقتها الواجبة، لا تعطيه من صدقتها الواجبة، لأن هذه تعليل الفقهاء رحمهم الله يقول إذا أعطيت الزوج، الزوجة إذا أعطت الزوج رجعت على الزوج مرة ثانية، رجعت على الزوجة مرة ثانية، لأن الزوج هو الملزم بالإنفاق على الزوجة، فكأنها إذا أعطته مبلغ من المال رجع المال إليها بصفة أخرى، رجع إليها بصفة أخرى، مثل ما قالوا بالنسبة للفروع والأصول ممن تلزمه نفقتهم، فهو إذا أعطاهم زكاة رجعت عليه بطريق آخر، وهذا يعني من فقه الفقهاء رحمهم الله. لكن من أهل العلم من لا يرى ذلك مانع، وأن المرأة إذا كان زوجها فقيرا وهي غنية فلا حرج أن تعطي زوجها. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود لما استأذنت امرأته زينب رضي الله عنهم في الصدقة وقال لها ابنني أحق وأولادي بزكاتك، قالت لا حتى أسأل الرسول عليه السلام، فسألته عليه السلام ورضي الله عنها فأفتاها بأنها يجوز أن تعطي صدقتها إلى زوجها، أن تعطيها إلى زوجها. فالصحيح أنه لا حرج أن الزوجة إذا كان زوجها فقيرا أو عليه ديون، ديون قد حلت ولا يستطيع الوفاء بها، فلا حرج أن تعطيه من الزكاة. نعم. قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبال أهلا أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. إذا أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل، غير أهل لها، يعني يرى إنسان ويرى أنه غني ومع ذلك أعطاه الزكاة، ورأى إنسان يعرف أنه من بني هاشم وتساهل وأعطاه الزكاة، رأى عبدا وهو يعرف أنه عبد، رأى حر، قصد حر بل عبد، يعرف أنه عبد وأعطاه من الزكاة، ثم تبين له رأى واحد نصراني يعرف أنه نصراني وأعطاه من الزكاة، ثم تبين له أن هذا النصراني قد أسلم وأن هذا العبد قد عتق وصار حرا ليس عبدا وأن هذا من بني هاشم، ففي هذه الحالة لا تجزئه زكاته. لماذا؟ لأنه لما دفعها لم يلتزم بالشروط، ومطالب أن يعطيها أهلا لها، هذا مستهتر، مستهتر يعطي زكاته للنصراني يترك فقراء المسلمين وإن كان هذا النصراني فقيه، لا يجوز أن يعطيه من الزكاة. لكن النصراني إذا كان من أهل الذمة له حقوق في بيت المال بحدود معينة، لكن فقراء المسلمين الزكاة الواجبة لا تجوز إلا لفقراء المسلمين. وكذلك إذا رأى أن هذا عبد وأعطاه من الزكاة وهو يعرف أن العبد لا يعطى من الزكاة، وإن تبين أن هذا العبد صار حرا فيما بعد وأنه صار معتق، لأنه عند بذله للزكاة وإخراجه لها رجل مستهتر، مستهتر. أما إذا كان جاهلا لا، هذا شيء آخر، أو العكس أعطاها لمن يظنه من أهلها فتبين أنه ليس من أهلها، أعطاها إنسان يظنه فقير فتبين أنه غني، وإنسان يظنه حر فإذا به عبد، أو أنه ليس من بني هاشم فتبين أنه من بني هاشم إلى آخره. فهذا أيضا عند المؤلف يرى أنها الزكاة لم تقع في موقعها وأنها دين في ذمتك للمستحقين، مثل ما أن واحد إنسان عليه دين فأراد أن يفي بدينه فمر به إنسان يظنه صاحبه، صاحب الدين، فأعطاه المبلغ، هل تبرأ ذمته؟ ألا يطالب صاحب الدين الأصلي؟ هل يبرئ ذمته؟ يقول الله إنسان مر علي وظننته أنه أنك أنت هو أعطيته المبلغ خلاص كفاية؟ هذا ما أخذ الكلام، أنا ما لا شأن لي بخطأك، كنت أخطأت ولم تتحرى ولم تدقق معي يفوت حقي بهذا. كذلك الفقراء، يقول لا يفوت حقنا كنت تساهلت ولم تتحرى المستحقين فلا يفوت حقنا بهذا، إلا استثنى المؤلف من ظنه فقيرا فبان غنيا، لأن هذا يقولون لا يكاد ينضبط، وقد يلتبس على كثير من الناس، يلتبس على كثير من الناس حالة الغني والفقير. فكم من إنسان يظن إنسان أنه فقير وإذا به غني، تكون ثيابه رتة، ومن الناس الذين يتساهلون في هذا ولا يبلغ نعمة الله عليه، وأيضا ضعيف نفس إذا أعطي شيء أخذه مع أنه غني، فقالوا هذا. وأيضا يسند هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والبخاري وغيرهما، أن رجلا قال: والله لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فإذا هي بيد زانية، فأصبح الناس يتصدقون يتحدثون تصدق البارحة على زانية، قال الحمد لله على زانية. فمن الليلة الأخرى قال: والله لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون شامتين: انظروا تصدق على سارق، قال الحمد لله على سارق، لا أتصدقن بصدقة، فأخرج للمرة الثالثة صدقته فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون شماتة به أو بما حصل: انظروا تصدق البارح على غني. فأتي في المنام فقيل له: إن صدقتك متقبلة، أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تعف، وقد لا تكون زنت إلا من حاجة فعفت عن الزنا بسبب هذه الصدقة، وأما السارق فلعله أن يكف لأنه كان يسرق للحاجة، فلما أعطيته هذه الصدقة كف عن السرقة. وأما صدقتك على الغني فلعله أن يتذكر، يتذكر أن المال لا ليس له شأن وأن الناس يبذلونه بكل سهولة فيتصدق مثل ما تصدق عليه. فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا حرج ولو وقعت الصدقة في يد غني، بل منهم من يؤمن ويقول ولو وقعت في غير يد مستحقها إذا اجتهد صاحبها وتحرى واجتهد فلا حرج عليه، وإن وقعت في يد غير مستحقها فقد أجزأته. إنا قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. صدقة التطوع يعني ما عدا زكاة الفريضة التي هي زكاة الأموال وزكاة الفطر زكاة البدن، فما عدا هذا يعتبر تطوع وهي مستحبة ومن أفضل الأعمال ومن أجلها، بل بعضهم يفضلها على الحج ويقول الحج أجره وأثره قاصر على الحاج، أما من تصدق بنفقة الحج فالأجر والنفع والأثر متعدي إلى غيره فيقول هي أفضل من أن يحج. وقد وردت الآيات الكثيرة جدا والأحاديث بالترغيب في الصدقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والمتصدقين والمتصدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، والثناء على المنفقين في القرآن في غير ما موضع، والمتصدقين وأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم الأجر العظيم ووعدهم بأن الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والأحاديث كثيرة في هذا الشأن من ترغيبه عليه الصلاة والسلام في الصدقة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل خرج أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي أيوب كل رجل في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وأيضا أن الصدقة مرضاة للرب عليه الصلاة والسلام وتدفع ميتة السوء، تدفع ميتة السوء، فلا شك أن الصدقة والتطوع بها من أفضل القربات، ولأنها أيضا تعبر عن ثقة قوية بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه السلام فعرف عليه الصلاة والسلام يعني حاجته ونفسيته فأعطاه قطيع من الغنم بين جبليه، فالرجل انطلق إلى قومه قال يا قوم أسلموا قد أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذا من قوة إيمانه عليه الصلاة والسلام، فهو يعطي لأنه واثق لأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ما أعطى. وهكذا المؤمن، المؤمن الذي يبذل هذا من قوة إيمانه برزق الله وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا إن عاجلا أو آجلا. فلا شك أن الإنفاق والحرص على الصدقة وخاصة كما قال المؤلف في رمضان وأيضا في الأماكن الفاضلة في الحرمين، أهل العلم مجمعون على أن الصدقة في رمضان كما في حديث أنس رضي الله عنه عندما سئل عن الصدقة قال أفضل الصدقة في رمضان، أخرجه الترمذي وغيره. وأيضا في حديث ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن في رمضان كما جاء في الحديث الحسنة بسبعين حسنة أو بسبعين ضعف فتضاعف في رمضان لأنه فضل شهر الفضل والأجر وعظام المثوبة. وكذلك في الحرمين العلماء متفقون على أن الصدقة على فقراء الحرمين المدينة ومكة أفضل من غيرهما. والحاجة إذا كانت هناك حاجة فهذه أفضل وأفضل كما قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي فقر وجوع يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فهذا الذي تفك به الرقبة وتجتاز به العقبة، هذا الذي تجتاز به العقبة مما تجتاز به العقبة الكؤوب، أن الإنسان يحرص في أيام المسغبة والمجاعة والحاجة فيتحرى الأيتام والأرامل ومستوري الحال الذين يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء هم الذين تقع الصدقة فيهم موقعا عظيما، لا يظهرون فقرهم ولا حاجتهم إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يطلع على حالهم. فيوفق من وفق إلى البحث عنهم والسؤال بستر وكرامة من غير أن يشهروا بأنفسهم أو يشهر بهم. أما هؤلاء المتصورون فلا شك أن لهم حق، لهم حق خاصة كان لهم حاجة، لكن ليسوا مثل أصحاب العفاف الذين يعني لا يسألون الناس إلحافا. اي نعم. وأفضل ما تكون في رمضان وأوقات الحاجات أفضل. لو نقف نعم. اي نعم، الإخفاء أفضل كما قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم. ومثل ما ذكرت لك حديث ابن عمر: سبعة يظلهم الله في ظله ورجل فصدق بصدقة فأخفاها. لكن أهل العلم يستثنون حالات أن الإعلان قد يكون أفضل، إذا كان المسألة داعية إلى الإنفاق والناس يريدون من يعني يقوي عزائمهم، فيأتي إنسان وأمام الناس يقول تصدقت، والأمر يرجع إلى النية. إذا كانت نيته صادقة لله سبحانه وتعالى ولم يقصد رياء ولا سمعة، لكن يريد أن يرغب إخوانه ويقوي عزائمهم على الإنفاق، خاصة مثلا في جهاد في سبيل الله أو جمع لفقراء من المسلمين أصيبوا بمصيبة زلازل أو براكين أو فيضانات أو ما إلى ذلك، فأراد أن يشجع من حوله، فهذا راجع إلى نيته. فإذا كانت نيته لا يريد أبدا الرياء، لم يرد على ذهنه أبدا، إنما يريد أن يشجعهم، فهذا لا حرج فيه، بل يكون أفضل لأنه يشجع الآخرين. إيه نعم. أن نكمل الفقرة حتى ولو كتبت. قال: وتسن بالفاضل عن كفايته. نعم. ومن كيف يقول؟ قال: وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. تسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، هذا السنة المستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفاضل، أنفقوا الفاضل عن حاجتكم من فضل الله، من رحمة الله، من كرمه، من حلمه. ما قال يعني ألح علينا أنفقوا من حاجتكم، لا. ولذلك عليه السلام كما جاء في الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في كذا، ودينار أنفقته على أهلك أو عيالك أفضلها الذي أنفقته على عيالك. ولذلك في الحديث: وابدأ بمن تعون، كما في حديث حكيم بن حزام رحمه رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يحبس القوت عن مستحقه أو عن من يعول، كما في بعض الألفاظ. فأفضل الصدقة كما في الحديث: ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، فيخرج ما كان عن كفايته، ويأثم إذا كان على حساب كفايته ومن تحت يده. كونه يعطي الناس ويحرم أولاده ويحرم زوجته أو أزواجه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنك تأخذ مما هو واجب إلا إذا كنت واثق من نفسك وواثق من أولادك، ربيتهم على الصبر وعزة النفس والتحمل، وكنت واثق من هذا فلا حرج. أبو بكر رضي الله عنه عندما رغب عليه الصلاة والسلام في الصدقة فجاء بماله كله، قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأولادك ولأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبارك له وأقره، لأنه عارف أن أبا بكر عنده من الإيمان والصبر، وكالرجل أعمال رضي الله عنه تاجر يتاجر، فأقره على ذلك عليه الصلاة. أما إذا كنت تعرف أن أولادك لا يصبرون وزوجاتك ومن تحت يدك لا يصبرون ولا يتحملون، فلا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: لا من يأتي بماله كله، يقول: يأتي أحدكم بما يملك ثم يتكفف الناس، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث سعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وفي الحديث الآخر: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. إيه نعم. نأخذ كتاب الجهاز. نعم. الجهاز. أنت هل لا الجهاز؟ فقط كم 10 دقائق؟ أكثر. ربع ساعة. ربع ساعة. نأخذ فقرة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله الأسئلة كثيرة يقولون ناخذ خمس دقائق إن شاء الله إن شاء الله مر بالجميع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد. قال وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو أو حضر بلده عدو أو استنفره الإمام. الترتيب الأبواب حسب ترتيب المؤلف رحمه الله وعامة الفقهاء أنه بعد كتاب الزكاة كتاب الصيام وكتاب الحج، لكن بحكم أنه سبق للإخوان أن قرأوا في فترة سابقة قرأنا كتاب الصيام وأيضا قرأنا كتاب الحج، والمؤلف ترتيبه الذي هو صاحب الزاد أنه جعل الجهاد في آخر أبواب العبادات، وبعض المؤلفين يلحق الجهاد بكتاب الدماء والحدود، فالمؤلف نظر إليه باعتبار أنه عبادة من العبادات فألحقه بأبواب العبادات، والفقهاء الآخرون الذين جعلوه في آخر كتاب الحدود نظروا إلى موضوع الجهاد وأنه المحاربة والقتل فجعلوه في ضمن أبواب الجراحات والحدود والقصاص. وعلى كل حال هذا تبويب واصطلاحات لا أثر لها في التقديم أو التأخير. والجهاد في اللغة هو بذل الجهد وبذل الطاقة والوسع، فسمي الجهاد جهادا لأن المفترض في المجاهد أن يبذل جهده بدنيا ونفسيا، من ناحية النفس قوي النفس مندفع لقتال الكافر، وأيضا يبذل جهده في جسمه لا يتردد في النكاية في العدو، يغامر ويعني لا يتردد، فهو يبذل وسعه وطاقته وجهده في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عند الفقهاء يقولون هو قتال الكفار، قتال الكفار خاصة، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ومنهم من يرى أنه قتال الكفار لا بد أن يكون في سبيل الله في من أجل الدين، من أجل الدين، أما إذا كان قتال الكفار من غير ليس من أجل الدين فلا يرونه. ومنهم من يرى أن قتال الكفار ما دام قتال الكفار فهو يعني متلازم، إن قاتلتهم لتخرجهم من أرضك أو لأمر أخرى أمور أخرى فأنت مطالب بهذا، وهذا كله يعتبر في سبيل الله ما دام قتال لكافر. أما القتال الذي بين المسلمين فهو ليس من الجهاد، لا يعتبر جهادا، حتى قتال البغاة، البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل الذي يحكم بالشريعة الإسلامية كما ينبغي، فيقوم بعض الثوار متأولون وينسبونه إلى التقصير في الحكم، يعني تأولهم في مقبول ومع ذلك هم مخطئون، والذين خرجوا عليه هو المصيب، فهذا يسمى بغي، له أصول في المقاتلة. وعامة الفقهاء يرون الكف في هذه الحالة إلا إذا تبين أن الإمام الذي خرجوا عليه فعلا عادل وجاد ومجتهد في تطبيق الشريعة الإسلامية فينبغي أن يساعدوه ويعينوه، أما إن كان العكس هو مخطئ وضال عن الشريعة الإسلامية فهذا شأن آخر، شأن آخر. وهذه حكمتها الآية التي في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما الجهاد في سبيل الله فهو قتال الكفار، قتال الكفار، والجهاد شأنه عظيم والأجر فيه ويعتبر ركن من أركان الإسلام، وهو متفرع عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل فيه، وآيات الجهاد في القرآن الكريم كثيرة جدا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى أن قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وفي حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهو في الحقيقة قتال طلب وليس مجرد قتال دفاع كما يرى بعض المتأخرين للأسف الذين غلبت عليهم الهزامية، يقول الجهاد ما في جهاد إلا لدفع الأعداء، أما أن تبادر الكفار وتقاتلهم هذا ليس جهادا. لا، الحقيقة أن المسلمين واجب عليهم كما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوا لك ذلك إلى آخر الحديث، في آخر قال فإن لم يستجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ما هجموا عليه ولا اعتدوا على المسلمين، لكن هو عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله، أمرت أن أقاتل الناس، قواد الجيوش الأمراء علي رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه وبقية الصحابة رضي الله عنهم الذين تأمروا على الجيوش وانطلقوا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ينشرون رسالة الإسلام. وليس الجهاد في الإسلام من أجل الأموال ولا من أجل الأراضي ولا من أجل العلو في الأرض، الذين لا يبغون في الأرض علوا ولا فسادا، والعاقبة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. هذا شأن المجاهدين المسلمين، بل هم رحمة للأمة، رحمة للناس، حتى الكفار يرحمونهم ويعدلون وينصفون في حقهم، بخلاف القتال الذي نشاهده الآن في هذا العصر من الدول الطاغية الكافرة، قتال لا يتصور في أي عصر من العصور، لا يرحمون شيوخا ولا أطفالا ولا عبادا ولا غير ذلك، ولا مساجد ولا مدارس، بل يستخدمون الأسلحة الفتاكة التي لا تفرق بين أحد وأحد، ويرمون غيرهم بما هم واقعون فيه. فالجهاد كما سوف يتبين لنا له آداب في الإسلام، آداب وشروط وقيود، فهو رحمة للأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يلتفتوا إلى هذا الركن الذي فيه عزتهم، وهو ذروة سلام الإسلام، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يكونوا أهلا لذلك وأن يعدوا لهذا عدته، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.